السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك ونفع بك. شيخنا، من سلف الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة القول بأن أنه لا يجوز صيام يوم السبت ولو مع يوم قبله أو يوم بعده؟ أنا وقفت للشيخ الألباني رحمه الله في تمام من أنه نقل عن ابن القيم في تهذيب السنة أنه يقول أن النهي دليل التناول، وقد وقفت أيضا لابن القيم نفسه رحمه الله في زاد المعاد أنه يقول بجواز ذلك. شيخنا، هل غير ابن القيم في الكلام الذي نقله في تهذيب السنن وافق الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة؟ بارك الله فيك ونفعنا بك. السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع صيام السبت منفردا فيه خلاف، والخلاف ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ونص أن بعض أصحاب الإمام أحمد نهى عنه، وذكره ابن رشد في كتابه بداية المجتهد لما نوع الصيام وقال في حكمه عن صيام السبت مختلف فيه ولم يفصل. وأوعب من فصل العيني في كتابه معاني الأخبار، شرح معاني الأثار، شرح معاني الأثار، ونقل الكراهية، والكراهية عند السلف تدلل الحرمة، عن جمع من التابعين، وهؤلاء الجمع من أماكن مختلفة يستحيل أن يتواطؤوا فيما بينهم. فنقله عن مكحول الشامي وعن النخع الكوفي وعن طاووس اليمني، فنقل هذا عن جمع من التابعين، وكاد القول أن يهجر حتى أحياه شيخنا رحمه الله تعالى، والله أعلم.